الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيسر تسجيلات مركز الإمام الألباني في المملكة الأردنية الهاشمية أن تقدم إليكم هذه المادة، وهي الدورة الثالثة في العلوم الشرعية. تتناول هذه الدورة 6 أنواع من العلوم الشرعية، وهي العقيدة، وأستاذها الشيخ سليم الهلالي، وعلم القراءات، وأستاذها الشيخ محمد بن موسى النصر، وأصول التخريج في الحديث، وأستاذه الشيخ علي الحلبي، وأصول الفقه، وأستاذه الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان، وفقه الزكاة، وأستاذه الشيخ حسين العوايشة، وأخيرا اللغة العربية، وأستاذها الشيخ عدنان عياش. أما الآن فمع مدخل للقراءات، وأستاذ هذه المادة الشيخ محمد بن موسى النصر. والآن مع الدرس الثالث. تم تسجيل هذه المادة في 5 من شهر صفر 23 بعد 400 للهجرة، الموافق 18 من نيسان في 2000 للميلاد. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروس المدخل إلى علم القراءات، وقد تكلمنا بالأمس أيها الإخوة عن تعريف القرآن لغة واصطلاحا، وذكرنا بعض أسماء القرآن، واليوم نذكر أوصاف القرآن والفرق بين الحديث القدسي والقرآن، وكذا تعريف القراءات والعلاقة بين القرآن والقراءات في حدود ما يسمح به الوقت. أما أوصاف القرآن فهي كثيرة وكثيرة جدا في كتاب الله عز وجل، فمن ذلك أن الله عز وجل وصف كتابه بأنه نور. قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فهذا القرآن جعله الله عز وجل نورا لقلوب عباده، وهو الهادي الذي هدى الله عز وجل به الناس من الظلمات إلى النور. فمن قرأ هذا القرآن وعمل به وحكمه في حياته نور الله قلبه وبصيرته وجعل له فرقانا يهدى به ويمشي به في الظلمات. وكذلك من أوصافه أنه وصفه في آية واحدة بأربعة أوصاف، وصفه بأنه هدى، وأنه شفاء، وأنه رحمة، وأنه موعظة. ودليل ذلك قوله تعالى كما في سورة يونس في الآية 57: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. كذلك وصف هذا القرآن بالبركة وأنه كتاب مبارك، لأنه اشتمل على العلم، ولأنه أساس العلوم، والبركة في العلم. وفي تفسير قوله تعالى: وجعلني مباركا أينما كنت، أي معلما للناس الخير. فالمعلم مبارك لأنه يبث العلم والبركة في العلم. قال الله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه. كما وصفه الله عز وجل بأنه مبين أي واضح، وقد بين الله عز وجل فيه الحق وحث فيه على الحق ودل فيه على الحق وحذر فيه من الباطل. قال الله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. كما وصفه الله عز وجل بالبشرى ففيه بشائر المؤمنين بالجنة، وفيه بشائر للمؤمنين بثمرات أعمالهم الصالحة وما أعد الله عز وجل للمتقين من درجات وجنات. فهذا القرآن جاء بشرى للمؤمنين وجاء بالجنة وجاء فيه الوعيد للكافرين والمنافقين بالنار. قال الله تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. وقد وردت كلمة البشرى التبشير للمنافقين وللكافرين على سبيل التهكم كما في سورة البقرة: وبشر الذين كفروا. فهذه على سبيل التهكم، لأن البشرى إنما تكون بما يسر به الإنسان، فإذا جاءت بما يؤذي الإنسان وبما يحزن الإنسان وبما يضر الإنسان فهي من باب التهكم. فهذا بعض أساليب القرآن. كما وصفه الله عز وجل بأنه عزيز، قال الله تعالى: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز، أي منيع. جاء بالعزة لمن عمل به، فهذا الكتاب كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. انظروا إخواني إلى حال أمتنا لما جعلت القرآن للأموات، وجعلت القرآن حروفا في السيارات وفي المجالس، وجعلت القرآن للقراءة فقط دون العمل، دون التحكيم، دون التخلق بأخلاق القرآن، دون العمل بهدايات القرآن وتعليم القرآن، سقطت وصارت في ذيل الأمم. وحينما كان سلفنا الصالح رضي الله عنهم يقومون بهذا القرآن ويحملون هذا القرآن ويبلغون هدي القرآن، يحلون حلاله يحرمون حرامه، يحكمونه في سائر شؤونهم، ويتحاكمون إليه عند تنازعهم واختلافهم، كانوا في صدر الأمم وكانوا فوق الأمم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. لذلك من تمسك بهذا القرآن عز، ومن تنكب سبيل القرآن وأعرض عن القرآن ذل، وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ما أكثر المصاحف والنسخ من كتاب الله، لكن ما أكثر بعد الناس عن كتاب الله عز وجل وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومفتاح كل مغلق في واقع الأمة وفي حالها أو في مستقبلها. حل كل أزمات الأمة موجود في القرآن والسنة. ما على الأمة إلا أن ترجع إليهما فتعز بهما وتعلو. كما وصف الله عز وجل هذا القرآن بأنه بشير نذير، لأنه جاء كما قلنا بالبشارة للمؤمنين والنذار للكافرين والمنافقين والفاجرين. قال الله تعالى: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا. كما وصف الله عز وجل هذا القرآن بأنه مجيد، كما في خاتمة سورة أي سورة من يذكر؟ البروج. قال الشيخ المؤلف: يحفظه الله. وأوصاف القرآن الكريم لا نستطيع حصرها في هذا المقام الضيق، فهي كثيرة وأجل من أن تحصى، وكل وصف من هذه الأوصاف يدل على معنى من المعاني التي تضمنها القرآن الكريم. وطبعا هذا القرآن لا تنقضي عجائبه ولا يفنى عن كثرة الترداد، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لذلك لا عجب أن يكون لهذا القرآن عشرات الأسماء والأوصاف. أما عن الفرق بين الحديث القدسي والقرآن، فأولا نريد أن نعرف ما هو الحديث القدسي. فمن يعرف لنا الحديث القدسي؟ من؟ أكيد تأخذون في المصطلح. تفضل يا أخي. يعني تسأل أن تجيب، لأن إجابة أنت مقتنع بها. طيب غيره؟ ايوه هذا ادق تعريف، هو ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، ما حكاه عن ربه. فالحديث القدسية قال الله تعالى، يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بقوله قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب. قال الله تعالى: يا عبادي إني حررت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هذه الأحاديث القدسية، وفي الغالب تكون متعلقة بالإرشاد والوعظ والتربية، ويجري على الحديث القدسي ما يجري على الحديث النبوي من صحة وضعف. والحديث القدسي اختلف أهل العلم هل لفظه ومعناه من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، أم لفظه ومعناه من عند الله؟ لفظه من عند الرسول ومعناه من عند الله، أم لفظه ومعناه من عند الله والرسول صلى الله عليه وسلم بلغه؟ خلاف بين أهل العلم. فهنا يقول المؤلف: من المسلم به أن كل ما يبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل إنما هو عن طريق الوحي بواسطة جبريل عليه السلام، سواء كان وحي كتاب أم وحي سنة. والحديث القدسي من وحي السنة، فالرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يؤكده قول النبي صلى الله عليه وسلم لقد أوتيت القرآن ومثله معه، يعني وحي آخر. وهنا ومثله معه يعني بالنسبة للتشريع والاحتجاج، وأن الوحي الآخر أيضا نزل به جبريل عليه السلام وبلغه الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة، وهم مكلفون بالعمل به. ليس أنت مكلف فقط بالعمل بوحي القرآن، بل أيضا أنت مكلف بالعمل بوحي السنة فيما أوجب الله عليك، لأن هناك من أنواع الوحي ما هي ما جاءت على سبيل الاستحباب والنجد، ولا يجب على المكلفين وجوبا عينيا العمل بها، وإنما يستحب لهم ذلك. وذهب بعض العلماء إلى تأويل هذا الحديث أوتيت القرآن ومثله معه إلى الوحي الظاهر المتلو، وأن هناك وحيا باطنا، وهذا بعيد. والصحيح أن الله عز وجل أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم وحي القرآن الذي تعبد الأمة بتلاوته، والذي تحدى الله عز وجل فيه العالمين، تحدى فيه العرب والعجم، وتحدى فيه الخلق أجمعين أن يأتوا ولو بسورة من مثله فلم يستطيعوا. ورتب الله عز وجل الأجر والثواب المتميز على تلاوته إلى فروق كثيرة بين الحديث القدسي وبين القرآن الكريم. فإذا المعنى الأول قلنا هذا معنى مرجوح. المعنى الثاني أنه أوتي الكتاب وحيا يتلى، وأوتي من البيان مثله وهو السنة، وهذا يصدقه قول الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس، أي بوحي السنة. فالسنة مبينة وشارحة ومفصلة لوحي القرآن، أن القرآن لا يمكن أن يكتفى به عن السنة. ولشيخنا الإمام العلامة محمد ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله رسالة نافعة اللي هي منزلة السنة من القرآن، وبيان أنه لا يستغنى عن هذا القرآن، منزلة السنة في الإسلام، وبيان أنه لا يستغنى عنها بالقرآن. فلا يستغنى بالقرآن عن السنة، ولا يستغنى بالسنة عن القرآن، فلا بد من السنة مع القرآن، ولا بد من القرآن مع السنة، فهما وحيان أوتيهما نبينا صلى الله عليه وسلم. لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته شبعان، يأتيه الأمر من أمري مما أمرت أو نهيت، فيقول دونكم كتاب الله، ما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. ثم قال ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. ولذلك العلماء كفروا طائفة ظهرت في الهند تتسمى بالقرآنيين، لأنهم اكتفوا بالقرآن عن السنة وأنكروا السنة، فكفرهم العلماء بحجة أن السنة فيها الضعيف وفيها الموضوع وفيها، ولذلك قالوا نحن نكتفي بالقرآن. ويوما جمعني مجلس برجل، وكان رجل يعني ممن ابتلوا بحلق اللحية، فقلت له لما لا تعفي لحيتك، وأخذت أبين له الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن حلق اللحية ووجوب إعفائها، فقاطعني وقال جيب لي دليل من القرآن. قلت سبحان الله، لأنك يعني أنت لا تؤمن بالسنة إلا إذا جاءها دليل يدعمها من القرآن. قال لا، ولكن قلت خذ بالك هذا امر خطير جدا، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد اوتيت القران ومثله معه. فما دام نبيك عليه الصلاه والسلام قال اعفوا اللحى وحفوا الشارب، خالف المشركين وفي روايه خالف المجوس، وجاء رجلان من قبل كسرى او قيصر فنظر اليهما فوجدهما قد حلقا لحيتيهما واطالا شاربيهما فاشاح بوجهي عنهما، النبي صلى الله عليه وسلم اشاح بوجهي عنهما كره النظر اليهما، وقال من امركما بهذا؟ قالا ربنا، يعني كسرى وقيصر، قال فان ربي امرني باعفاء لحيتي وحف شاربي. قلت له على كل حال سأتنزل معك إلى ما تريد، لكن لتعلم أن هذا المنهج خطير، وأنه إذا أنت أنكرت السنة فيلزم من ذلك عياذا بالله الكفر إلى غير ذلك. قلت له قال الله تعالى حاكيا عن هارون قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. قلت له حتى اللحية الشرعية ليست هي اللحية التي تكون يعني مخطط او مشروع لحية، ليست هي اللحية التي نراها على كثير ممن يتسمون بالاسلاميين، ريحة لحية على مذهب من يقول خير الزكون على الرائحة تكون او حب شعير تكون، لا، اللحية قال لا تأخذ، والأخذ معروف في لغة العرب هو الذي يملأ الكف، لذلك هذا يدل على أن لحى الأنبياء كانت كفة وكانت تملأ صدورهم، وهكذا لحى الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف باضطراب لحيته، وكان بعض الصحابة من أوصافه قال كانت ترى لحيته من وراء ظهره، يعني ما شاء الله مخذي يمينا وشمالا وتملأ صدره، هذه اللحية التي ترعب أعداء الله، هذه اللحية التي تخيف شياطين الإنس والجن. أما والله داهن على وجه شعر ويظن أنه قد أعفى اللحية، داهن يا أخوانا. فإذا إخواني، قال الثاني أنه أوتي الكتاب وحيا مثلا وأوتي من البيان مثله، أي أذن له أن يبين ما في الكتاب، ففيه عموم وخصوص، ويزيد عليه ويشرح ما في الكتاب، فيكون في وجوب العمل به ولزوم قبوله كالظاهر المتلو من القرآن. فالقرآن الكريم موحى به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم باللفظ والمعنى، والحديث النبوي موحى إليه بالمعنى دون اللفظ. من فضلك تقل بالشريعة. القدس. وهذا من الأمور المتفق عليها بين العلماء، ولكنهم اختلفوا في الحديث القدسي، وهو ما يضاف إلى الله كما قال أخبر الله خير، ما يضيفه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه. فالأحاديث القدسية كلها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عن ربه، فيما يروي عن ربه، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كذا وكذا، كما روى مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي، إلى آخر الحديث الطويل، لو أن إلى أن قال لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يعني المخيط الإبرة إذا غمست في البحر ماذا تنقص وماذا تأخذ من البحر؟ لا شيء، لأنها سيعلق بها ذرة صغيرة بمجرد أن ترى الهواء تطير وتتبخر. فإذا الحديث القدسي هل هو موحى به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالمعنى فقط كالحديث النبوي، أو أنه موحى به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم باللفظ والمعنى معا؟ هذا خلاف بين العلماء، ولعل الثاني هو الأرجح والله أعلم، وهذا الذي رجحه مؤلف الكتاب. لكن ذكر العلماء فروقا بين القرآن وبين الحديث القدسي، على اعتبار أن الحديث القدسي كلام الله، وأنه موحى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه ومعناه، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم مجرد مبلغ عن الله. فمن هذه الفروق قالوا الفرق الأول أن القرآن الكريم لا يكون إلا بوحي جلي، يعني ينزل به جبريل عليه السلام بالطرق المعروفة التي كان جبريل عليه الصلاة والسلام ينزل بها على النبي صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما. فلا شيء من القرآن يوحى إليه بإلهام أو منام، والحديث القدسي يجوز أن يكون بوحي جلي أو بوحي خفي، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روحي. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يرى الرؤيا مثل خلق الفجر. فالفرق الثاني أن القرآن الكريم معجز للإنس والجن، يعني تحدى ربنا عز وجل الإنس والجن بالقرآن لا بالأحاديث القدسية. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ما قال حديث القدس وإنما قال بمثل هذا القرآن، لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فالتحدي لأمة العرب كان بالقرآن بلفظه وبيانه وبلاغته وفصاحته، وتحداهم الله عز وجل بأقصر سورة. ما هي أقصر سورة في القرآن؟ من يعرف؟ هنا كوثر. إنا أعطيناك الكوثر صل لربك وانحر إن شانئك هو الأبرار. هذه أقصر سورة، ومع وجازتها وقصرها ما استطاع العرب أن يأتوا بمثلها، وهم أهل الفصاحة والبلاغة، وهم أصحاب المعلقات السبع، وهم أصحاب الأسواق عقار وبالمجنة والمجاز وغيرها من أسواق الشعر، وكانت تعقد لها مواسم ويتبارى فحول الشعراء، ومع ذلك ما استطاعوا وحاولوا أن يأتوا بكلمات تحاكي القرآن، فكانت منجوجة ممقوتة متهافتة مضطربة لا ترقى إلى مستوى القرآن ولا إلى بلاغته لا من قريب ولا من بعيد. كذلك الفرق الثالث أن الله عز وجل تعبدنا بتلاوة القرآن. الآن الفاتحة هل يقوم مقامها شيء؟ كل لو جبت مجلد من الأحاديث القدسية لا يغني عن الفاتحة. الفاتحة أو تلاوة القرآن فاقرأوا ما تيسر من القرآن. فلذلك القرآن من صفاته أنه متعبد بتلاوته، لكن نحن لا نتعبد ربنا بالتلاوة، بتلاوة شيء من بتلاوة الأحاديث، بمعنى أننا نرجو منها ثوابا كما نرجوه من القرآن. نعم نحن نؤجر حينما نتلو أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ونصلي عليه ونتفقه في حديثه صلى الله عليه وسلم ونعمل بمقتضى هذه الأحاديث وبما استنبطه العلماء من هذه الأحاديث، لكن هل نقرأها في صلاتنا؟ الجواب لا بالطبع. إذا القرآن الكريم يتعبد بتلاوته بفهم وبغير فهم. فهؤلاء العاجم الذين لا يفهمون شيئا من القرآن يجب عليهم أن يقرأوا الفاتحة ويجب عليهم أن يقرأوا القرآن، فيثاب قارئه على كل حرف منه بعشر حسنات، وليس هذا للحديث القدسي. ما الدليل على أن لكل حرف من القرآن عشر حسنات؟ حديث المشهور من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. انظروا 30 حسنة في ألف لام ميم. فكيف إذا قرأت سورة؟ كيف إذا قرأت جزءا؟ كيف إذا قرأت أجزاء؟ إذا جعلت لك وردا؟ كيف إذا من الله عليك بحفظ القرآن فقرأت كل يوم مثلا 5 أجزاء أو أكثر أو أقل، تأتي يوم القيامة من المقنطرين جبال من الحسنات. فإذا من أجل القربات والعبادات تلاوة كتاب الله عز وجل. الفرق الرابع، القرآن الكريم تحرم روايته بالمعنى. هل يجوز تقول فيما معناه؟ قال الله تعالى فيما معناه، أو كما قال الله وأنت تستشهد في مقام الاستشهاد بالآية. إذا كنت لا تحفظ الآية لا تقول فيما معناه. وذكروني، فإن النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي نزل عليه القرآن سمع أبي يقرأ آية قال يرحمه الله لقد أذكرني سورة كنت أنسيتها. فهذا لا يخرج عن كونه حافظ أنه ينسى بعض القرآن فيذكره، ولذلك ومن أجل ذلك شرع الفتح على الإمام. فإذا كان الإنسان يريد أن يستشهد بالآية فوقف يقف ويطلب ممن هو أحفظ منه أو ممن حفظ أن يذكر. أما الحديث النبوي القدسي فتستطيع أن تسوق بالمعنى وتقول أو كما قال عليه الصلاة والسلام أو بما معناه. ولذلك جاءت روايات مختلفة عن الصحابة، لأن لكن كلها تجتمع على معنى واحد. فالاختلاف في ألفاظ الأحاديث من صحابي إلى آخر يدلك على أن الصحابة كانوا يجتهدوا جاهدين أن يصيبوا عين لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم الذي نطق به الحديث، لكن قد يخفى عليهم بعض جزئيات من الحديث فيسوقونها بالمعنى، خصوصا إذا ما كان هناك تقييد وإنما كان لاعتماد الكل على الحفظ. ومن هنا كما ذكرنا أخونا جزا الله خير أبو الشهيد قال: العلم صيد والكتابة قيد. فأنت حينما تكتب يعني يكون صيدك صحيح وتحافظ على هذا الصيد بالقيد من النسيان. الفرق الخامس القرآن الكريم نقل إلينا بطريق التواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما الحديث القدسي فقد روي أحادا، لكن لا يمنع أن يكون هناك بعض الأحاديث القدسية متواترة، لكن أكثر الأحاديث القدسية أحاد شأن الأحاديث النبوية. أما القرآن فهو منقول بالتواتر، وهذا الركن الأساس في أركان القراءة الصحيحة، أن تكون متواترة، أن يكون لها وجه نحوي، ولا يشترط أن يكون أفصحا بل لو كان فصيحا جاز، وأن توافق الرسم العثماني، أحد المصاحف التي أرسلها عثمان رضي الله عنه إلى الأمصار، وهذا ما بينه الحافظ ابن الجزري عليه رحمة الله، حيث قال: فكلما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان وما سوى ذلك أثبت شذوذه ولو كان في السبعة. وذكر أيضا من الفروق، قال: القرآن يحرم على المحدث مسه وعلى الجنب تلاوته والحديث القدسي كذلك، وهذا الطبيعي عند بعض أهل العلم، والصحيح أن المسلم لا ينجس، وأن قول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون هذا للصحف التي في أيدي الملائكة وللوح المحفوظ، وأما المصحف القرآن فيجوز للجنب أن يقرأ، ويجوز الحائض أن تقرأ به، وهذا مذهب لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهي رواية عن مالك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة: إن حيضتك ليست في يدك، ولقوله عليه الصلاة والسلام: المؤمن لا ينجس، ونحن لا نوصف بأننا مطهرون، لا نوصف بهذا الوصف، الخلق مهما بلغوا في الصلاح فليسوا مطهرين، لو كانوا مطهرين نحتاج إلى إزالة الحدث، إذا زالت الحدثين الأكبر والأصغر، نحن متطهرين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، لو كنا مطهرين خلقة أصالة لكنا ملائكة، لو كنا مطهرين فطرة وخلقة معنى ذلك لا نتلبس بالأحداث، ومعنى ذلك لا نحتاج إلى وضوء ولا نحتاج إلى استحمام ولا تصيبنا جنابة، نساء الجنة مطهرات، نعم حور العين، الدنيا يحضن، الرجال يحتلموا وتصيبهم الجنابة، لذلك لا يمسه المطهرون كما ذهب المفسرون، وعلى رأسهم ابن جرير وابن كثير والقرطبي وغيرهم، إلى أنها مقصود بها الصحف التي في أيدي الملائكة، فلذلك قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن أو يذكر الله على جميع أحواله. الفرق السابع: القرآن الكريم يتعين في الصلاة ولا تصح للقادر عليه إلا به، والحديث القدسي ليس كذلك فلا تصح الصلاة به، يعني لا يقرأ في الصلاة، وقد ذكرنا ذلك. طيب خلاص، نكتفي بهذه الساعة. يقول لو أنكم تلخصون لنا كل درس بورقة فيها النقاط التي تذكرونها. والله ممكن أن يعني نتكلم ببطء حتى تكتبوا. خلتم تلخصون، أنا ما أدرس ثم ألخص، أنتم تلخصون. الآن نطلب من واحد منكم يلخص لنا في دقيقة أو دقيقتين ما جرى في هذا الدرس. من مستحب يستحضر قد استحضر ما قيل أو بعض ما قيل؟ ها؟ وين؟ أين هو الإصبع؟ ما أرى. ارفع إصبعك، ارفع يدك هكذا. تفضل. استعن بالقيد لا بأس. أوصاف القرآن وذكرنا ما شاء الله تعريف الحديث القدسي والفرق بينه وبين القرآن. يغيرون؟ ايش كمان؟ طيب نجيب على الأسئلة الآن. ايش وقت؟ أنا على كل حال الأسئلة بجمعها عندي وإن شاء الله راح أكبسها هكذا وأجيب على يعني النافع منها والمغير المكرر. فأسئلتكم محفوظة في الحفظ والصون، ولذلك أخذها معي إلى البيت وأصنفها. وجزاكم الله خير. في أشياء أسئلة على الإنترنت؟ ها؟ أعيد إخواني وأكرر، بالأمس سقط مني سهوا سبق لسان وجل من لا يسهو، قلت أنه لما مات عيسى وقع التحريف، وهذا طبعا خطأ، لأن عيسى عليه السلام لم يمت بل رفعه الله إليه، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فعيسى عليه السلام عقيدتنا وعقيدة أهل السنة والجماعة أنه رفع إلى السماء وأنه حي في السماء وأنه سيرجع وسينزل في آخر الزمان ويقتل الدجال ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، لا يقبل الجزية من اليهود والنصارى، يقاتلهم على الإسلام. سائل يقول هل يجوز حفظ القرآن بدون تعلم التجويد؟ يعني تعلم التجويد إذا حفظ الإنسان من غير تجويد يجد صعوبة في تعلم التجويد، لأنه يكون لسانه قد تمرر فعل الخطأ، وبالتالي يشق عليه أن يتعلم الأحكام. طيب هذا حافظ القرآن لما يقدم في الصلاة يصير يقرأ يشرب ويغرب ولا يقرأ القرآن كما أنزل وكما أمر الله، فما هو حاله؟ يعاب عليه أشد من غير الحافظ. حافظ القرآن ينبغي أن يحفظه بالأحكام وبالتجويد، لأنه يتلقى حفظ القرآن عن معلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: اقرأوا كما علمتم كما علمتم. القرآن حديث، القرآن حبل الله المتين، صراط المستقيم، هذا حديث أخرج الترمذي وفيه الحارث الأعور ضعيف. ولذلك أنا ما قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأني أعلم أنه ضعيف، إنما ذكرت بعض مفرداته، بعض مفرداته معانيها جليلة ولطيفة، لكن الحديث ضعيف. وقد حضر فضيلة الشيخ جزاه الله خير. تم بحمد الله تسجيل هذه المادة مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الإسلامية. ويقوم تسجيلات بيت المقدس الإسلامية أن تعلن لطلبة الكرام عن توفر أشرطة مركز الإمام الألباني من دورات وندوات ومحاضرات. فلا يسمح مطلقا نسخ وتسجيل ما على اي نظام كان،